لكونه صفة لما قبله. والقبيح هو الذي ليس بتام ولا حسن، كالوقف على باسم من قوله بسم الله. قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال غيره: الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به، وناقص وشبيه به، وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه به. وقيل غير ذلك على تفاصيل لا نطيل بها. قال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه إن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختياريا، إلى أن قال: وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المسمى بالقبيح، لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، نحو صراط الذين، وقد يكون بعضه أقبح من بعض، نحو فلها النصف ولأبويه، لإهامه أنهما مع البنت شركاء في النصف، وأقبح منه نحو إن الله لا يستحيي، وكذلك فويل للمصلين، وكذلك لا تقربوا الصلاة. فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا. أما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود. ومثل ذلك الوقف على عزير بن الله والمسيح بن الله، فالابتداء بابن قبيح، وبعزير والمسيح أشد قبحا. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو يخرجون الرسول وإياكم، يعني الابتداء بكلمة وإياكم أن تؤمنوا، هكذا. وقد ضبطت جل المصاحف الآن بعلامات للضبط تسهل للقارئ معرفة الوقوف، ومن ذلك وضع كلمة صلي فوق الكلمة تعني أن الوقف جائز لكن الوصل أولى، ووضع كلمة قلي تعني أن الوصل جائز ولكن الوقف أولى، ووضع حرف جيم يعني أن الوقف والوصل مستويان، ووضع كلمة لا يعني الوقف الممنوع، ووضع حرف ميم فوق الكلمة يعني الوقف اللازم، ووضع ثلاث نقاط فوق كلمة يتلوها ثلاث نقاط فوق كلمة تأتي بعدها يعني إذا وقفت على إحداهما فلا تقف على الأخرى، ويسمى وقف التعانق. وكان أبو عمرو البصري رحمه الله يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول: هو أحب إلي، فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سنة. وقال البيهقي في الشعب وآخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فقد روى أبو داود وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. والتوقف عن القراءة ثلاثة أنواع: الوقف والقطع والسكت. الوقف والقطع والسكت. فالقطع عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها، وهو الذي يستعاد بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع، مع الانتباه إلى الآيات التي لها تعلق وطيد بما بعدها، كما في قوله تعالى: فويل للمصلين، لا يجوز أن يقطع عندها القراءة، لا بد أن يتم المعنى أولا ثم يقطع القراءة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما القطع على رأس فويل المصلين فهذا ممنوع، ولأجل هذا يوضع في بعض المصاحف كلمة لا عند رأس هذه الآية، أي لا تقطع القراءة هنا. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. قال السيوطي إسناده صحيح. وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير، وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. وأما الوقف فهو عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، أي القارئ، بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. والسكت وهو النوع الثالث عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره. قال ابن الجزري والصحيح أنه مقيد بالسماع والنقل، ولا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. وللوقف في كلام العرب أوجه متعددة، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق. فأما السكون فهو الأصل في الوقف على الكلمة المتحركة وصلا، لأن معنى الوقف الترك والقطع، ولأنه ضد الابتداء، فكما لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك، وهو اختيار كثير من القراء. وأما الروم فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة، ويختص بالمرفوع والمجرور والمضموم والمكسور. وأما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، ويختص بالضمة سواء أكانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمة. أما العارضة وميم الجمع عند من يضم ميم الجمع وهاء التأنيث فلا روم في ذلك ولا إشمام. وفائدة الروم والإشمام بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. وأما الإبدال ففي الاسم المنصوب المنون، فيوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء يوقف عليها بالهاء بدلا منها، وغير ذلك. وأما النقل ففيما آخره همزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليها فتحرك بها ثم تحذف هي. وأما الإدغام ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله، نحو النسيء يقف عليها حمزة النسي. وأما الحذف ففيما يسمى بياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا. وأما الإثبات ففي الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وقفا، نحو هاد وواق فيوقف عليها هادي وواقي. وأما الإلحاق فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في عم وفيما، يوقف عليها عمه وفيمه. والنون المشددة من جمع الإناث نحو هنه، والنون المفتوحة نحو العالمينه، والمشدد المبني نحو خلقت بيديه وبمصرخيه إذا وقف عليها عند من يقرأ بذلك. وقد أجمعوا على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا ووصلا وقطعا، إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانها كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء وغيرها، ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع. ننتقل إلى الموصول لفظا المفصول معنا. قال السيوطي رحمه الله: وهو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف، وهو أصل كبير في الوقف، وبه يحصل حل إشكالات وكشف معضلات كثيرة. ومثل لذلك بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال: فإن الآية في قصة آدم وحواء كما يفهمه السياق، وصرح به في حديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا، وأخرجه ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس. لكن آخر الآية مشكل، حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء، وآدم نبي مكلم، والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا، وقد جر ذلك بعضهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواء، وأنها في رجل وزوجته كان من أهل الملك، وتعدى إلى تعليل الحديث والحكم بنكارته، وما زلت في وقفة من ذلك حتى رأيت ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: فتعالى الله عما يشركون. قال: هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة، سمعت صدقة ابن عبد الله بن كثير المكي يحدث عن السدي قال: هذا من الموصول المفصول. ثم قال: فانحلت عني هذه العقدة وانجلت لي هذه المعضلة. واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما آتاهما، وأن ما بعده تخلص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية، ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله: دعوا الله ربهما فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وكذلك الضمائر في قوله بعده: أيشركون ما لا يخلق شيئا، وما بعده إلى آخر الآيات. وحسن التخلص والاستطراد من أساليب القرآن. قلت: والصواب أن حديث سمرة ضعيف، لأن الحسن لم يسمع منه هذا الحديث، وقد فسر الحسن هذه الآية بغير ذلك، ولو كان ذلك ثابتا عنده لما عدل عنه، وقد رجح ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولكنه مفصول فعلا، ولكن عند قوله ليسكن إليها، حيث انتهى الكلام عن آدم وحواء، ثم تخلص إلى كل زوجين مشركين يشركان بالله فيما آتاهما من الولد، ولذا حسن الجمع في آخر الكلام لتعدد الزوجين المشركين، وإن كان التعبير عن المثنى بالجمع مقبول ومشهور وأمثلته كثيرة. وليس هنا مقام تحرير القول في هذه الآية، وقد تكلم فيها ابن كثير كلاما طويلا، ورجح أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ربما تلقاه من أهل الكتاب، ويرجأ هذا الأمر إلى مكانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ننتقل إلى الإمالة والفتح وما بينهما. وقد أفرد هذا الفن من علوم القرآن بالتصنيف جماعة من القراء، ومنهم ابن القاصح، حيث عمل كتابه قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الإمام الداني: الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، قال يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. وعن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه ولم يكسر، فقال عبد الله: طه وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر الطاء والهاء، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر، ثم قال هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجزري هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، ورجاله ثقات إلا محمد بن عبيد الله وهو العرزمي فإنه ضعيف عند أهل الحديث، وكان رجلا صالحا لكن ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه فأتي عليه من ذلك. قال السيوطي وحديثه هذا أخرجه ابن مردويه في تفسيره، وزاد في آخره وكذا نزل بها جبريل. وعن صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا يحيى وتلفظ بها بالإمالة، فقال يا يحيى، فقيل له يا رسول الله تميل وليس هي لغة قريش؟ فقال هي لغة الأخوال بني سعد. والإمالة أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، فإذا أمال كثيرا فهو المحض ويقال له أيضا الإضجاع والبطح، وأما الكسر قليلا فهو بين اللفظين ويقال له أيضا التقليل والتلطيف وبين بين، وأما الفتح فهو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف ويقال له التفخيم. والكلام في الإمالة من خمسة أوجه: أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يميل وما يمال. فأما أسبابها فذكر القراء عشرة، قال ابن الجزري وهي ترجع إلى شيئين أحدهما الكسرة والثاني الياء، وكل منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة أو متأخرا عنه، ويكون أيضا مقدرا في محل الإمالة، وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ ولا مقدرتين في محل الإمالة، ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة. وقد تمال الألف أو الفتحة لأجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة، وتسمى هذه إمالة لأجل إمالة. وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة. قال ابن الجزري وتمال أيضا بسبب كثرة الاستعمال وللفرق بين الاسم والحرف، فتبلغ الأسباب 12 سببا. وبقية الكلام في الإمالة يرجع فيه إلى كتب القراءات. ننتقل إلى الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب، وقد أفرد أيضا بالتصنيف. والإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى كبير وصغير، فالكبير ما كان أول الحرفين فيه متحركا سواء كان مثلين أم جنسين أم متقاربين، وسمي كبيرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. والمشهور بنسبته إليه من الأئمة العشرة هو أبو عمرو بن العلاء، وورد عن جماعة خارج العشرة كالحسن البصري والأعمش وابن محيصن وغيرهم. ووجهه طلب التخفيف، وكثير من المصنفين في القراءات لم يذكروه البتة، كأبي عبيد في كتابه وابن مجاهد في السبعة ومكي في التبصرة وغيرهم. قال ابن الجزري ونعني بالمتماثلين أي من الحروف ما اتفق مخرجا وصفة، والمتجانسين ما اتفق مخرجا واختلف صفة، وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجا أو صفة، وتفاصيل ذلك في علم التجويد. وأما الإدغام الصغير فهو ما كان الحرف الأول فيه ساكنا، وهو واجب وممتنع وجائز، والذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز، لأنه الذي اختلف فيه القراء، وهو قسمان: الأول إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة وتنحصر في إذ وقد وتاء التأنيث ولام هل وبل. القسم الثاني إدغام حروف قربت مخارجها. ويلحق بالقسمين السابقين قسم آخر اختلف في بعضه، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، ولهما أحكام أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. فالإظهار لجميع القراء عند ستة أحرف، وهي حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وبعض القراء يخفي عند الخاء والغين. والإدغام في ستة: حرفان بلا غنة وهما اللام والراء، وأربعة بغنة وهي النون والميم والياء والواو، وبعضهم يدغم في الواو والياء بلا غنة. والإقلاب عند حرف واحد وهو الباء، بقلب النون والتنوين عند الباء ميما خالصة فتخفى بغنة. والإخفاء عند باقي الأحرف وهي 15 مجموعة في أوائل هذا البيت: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سمى، ضم طيبا زد في تقا ضع ظالما. أما المد والقصر فقد أفرد أيضا بالتصنيف، وقال السيوطي: الأصل في المد ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا شهاب بن خراش، قال: حدثني مسعود بن يزيد الكندي، قال: كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمد. وهذا حديث حسن جليل حجة ونص في الباب، رجال إسناده ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير. قلت: بل تلقي القراء المتواتر هو الأصل، وهو أعظم من هذا الحديث الفرد بمراحل كثيرة، والقراءات لا يبحث عنها في كتب الحديث، وإنما العمدة فيها النقل المتواتر الذي نقله الكواف في كل عصر ومصر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اختلف القراء فيه لكان التواتر في قراءة واحدة كافيا، فكيف وقد أجمع القراء على هذا المد؟ والمد عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف بدونه، والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وحروف المد: الألف مطلقا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وسبب المد لفظي ومعنوي، فاللفظي إما همز أو سكون، فالهمز يكون بعد حرف المد وقبله، والثاني نحو آدم ورأى وإيمان وخاطئين، والأول إن كان معه في كلمة واحدة فهو المد المتصل نحو أولئك شاء سوء، وإن كان حرف المد آخر الكلمة والهمز أول الأخرى فهو المنفصل نحو بما أنزل، قالوا آمنا في أنفسكم، وهكذا. ووجه المد لأجل الهمز أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. والسكون إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاليه، يعني في الوقف والوصل نحو الضالين، أو عارض وهو الذي يعرض للوقف ونحوه نحو العباد الرحيم يوقنون في حال الوقف، أو مثل في هدى حالة الإدغام. ووجه المد للسكون التمكن من الجمع بين الساكنين، فكأنه قام مقام حركة. وقد أجمع القراء على مد نوعي المتصل ودي الساكن اللازم، وإن اختلفوا في مقداره، واختلفوا في مد النوعين الآخرين وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما. فأما المتصل فاتفق الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وأما ذو الساكن ويقال له مد العدل لأنه يعدل حركة، فالجمهور أيضا على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، وذهب بعضهم إلى تفاوتهم. وأما المنفصل ويقال له مد الفصل لأنه يفصل بين الكلمتين، ومد البسط لأنه يبسط بين الكلمتين، ومد الاعتبار لاعتبار الكلمتين من كلمة، ومد حرف بحرف أي مد كلمة بكلمة، والمد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره، فقد اختلفت العبارات في مقدار مده. وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة، كل من الأوجه الثلاثة المد والتوسط والقصر، وهي أوجه تخيير. أما السبب المعنوي للمد فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب وإن كان أضعف من اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو لا إله إلا هو، وكذلك لا إله إلا الله، وكذلك لا إله إلا أنت، ويسمى مد المبالغة. وهذا مذهب معروف عند العرب، لأن العرب تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي شيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. قال ابن الجزري وقد ورد عن حمزة مد المبالغة للنفي في لا التي للتبرئة نحو لا ريب فيه. قال أبو بكر أحمد بن الحسين ابن مهران النيسابوري مدات القرآن على عشرة أوجه: مد الحجز في نحو أأنذرتهم، بمعنى إدخال ألف بين الهمزتين أأنذرتهم، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا، وذلك لتخفيفهما لاستثقال العرب جمعهما، وقدره ألف تامة بالإجماع فحصول الحجز بذلك. ومد العدل في كل حرف مشدد وقبله حرف مد ولين نحو الضالين، لأنه يعدل حركة أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. ومد التمكين في نحو أولئك والملائكة وسائر المدات التي تليها همزة، لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها. ومد البسط ويسمى أيضا مد الفصل في نحو بما أنزل، لأنه يبسط بين الكلمتين ويصل به بين كلمتين متصلتين. ومد الروم في نحو ها أنتم، لأنهم يرومون الهمزة من أنتم ولا يحققونها ولا يتركونها أصلا، ولكن يلينونها ويشيرون إليها، وهذا على مذهب من لا يهمز ها أنتم وقدره ألف ونصف هكذا قال. والمراد بعدم التحقيق في الهمزة أن يقول ها أنتم فيسهل الهمزة. ومد الفرق في نحو الآن، لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، وقدره ألف تامة بالإجماع. ومد البنية في نحو ماء ودعاء، لأن الاسم بني على المد فرقا بينه وبين المقصور. ومد المبالغة في نحو لا إله إلا الله. ومد البدل من الهمزة في نحو آدم وآخر وآمن. ومد الأصل في الأفعال الممدودة نحو جاء وشاء. والفرق بينه وبين مد البنية أن تلك الأسماء بنيت على المد فرقا بينها وبين المقصور، وهذه مدات في أصول الأفعال أحدثت لمعان. انتهى. النوع الأخير في هذه المحاضرة وهو في تخفيف الهمز. قال السيوطي رحمه الله اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير في رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش، وكأبي عمرو فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. وقد أخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم. قال أبو شامة: هذا حديث لا يحتج به، في إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف عند أئمة الحديث. وأحكام الهمز كثيرة، وتحقيقه أربعة أنواع: أحدها النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط، نحو قد أفلح بفتح الدال وبه قرأ نافع، يعني قد أفلح وبه قرأ نافع من طريق ورش، وذلك حيث كان الساكن صحيحا آخرا والهمزة أولا. وثانيها الإبدال، بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتح نحو وامر أهلك، وواوا بعد الضم نحو يؤمنون، وياء بعد الكسر نحو جيت، وبه يقرأ أبو عمرو وورش عن نافع وحمزة عند الوقف على تفصيل في ذلك. ثالثها التسهيل بينها وبين حركتها على تفصيل عند القراء، فمنهم من يدخل بينهما ألفا، ومنهم من لا يدخل، ومنهم من يحققهما أي عند اجتماع همزتين، لأن ذلك يكون عند اجتماع الهمزتين. رابعها الإسقاط بلا نقل، وهذا أيضا عند اجتماع الهمزتين، وفيه تفصيل مكانه كتب القراءات. وهناك أبواب تتعلق أيضا بأداء اللفظ لم يتعرض لها السيوطي رحمه الله في الإتقان على سعة كتابه، فهناك أبواب من الإشمام مثل إشمام الصاد زايا في قراءة الصراط وأصدق ويصدفون، وإشمام الياء الواو في قيل وجيء وغيض ونحوها، وهناك باب صفات الحروف مطلقا وإن كان جلها يتعلق باللغة، وهناك أحكام الميم الساكنة، وهناك أحكام الغنة، وأحكام الراء واللام والتفخيم والترقيق، وغير ذلك من أبواب علم التجويد، وكان الذي ينبغي إدراج ذلك كله في علوم القرآن المتعلقة بالأداء. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وفقكم الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.